وكما يبدو أمامكم على الصورة، هو المجسم أو مجسم بوابة الحياة، المجسم الذي يجسد مفاهيم عقيدة اليونيكوم، وهي بوابة الحياة. هو اسم يطلق على مجسم الرمزية التي تشكل فهوة وأسس ومنطلقات مفاهيم عقيدة اليونيكوم والأدوات الرئيسية المستخدمة في إيجادها وتطبيقاتها، وهي 5 عناصر: حرف الجي في اللغة الإنجليزية، والشعلة، والكتاب، والقلم، والتلسكوب، كما يبدو أمامكم. وكل واحدة من هذه العناصر الخمسة تجسد مفاهيم معينة ترتبط بوظيفته التاريخية التي تستخدم فيه أو يلعبها في إطار بناء وتسيير متطلبات عالم الإنسانية. وهكذا، حينما تنظر إلى هذا المجسم الذي أمامك بعمق تحليلي، يوحي لك الشعور باكتمال كل أدوات متطلبات البحث والتخطيط من أجل بناء الحياة، وعليك أن تبدأ بالتأمل والأمل منطلقا من هناك.